في الدماء

خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون بسم الله يبطل كل سحر على الجلود بسم الله يبطل كل سحر على الجلود بسم الله يبطل كل سحر جرى في الدماء والجلود جاء توارى في الدماء والجلود شيطان توارى في الدماء والجلود بسم الله يبطل كل مس خفي في الدماء والجلود يبطل كل مس خفي في الدماء والجلود يبطل كل مس خفي أحرق الدماء أحرق الجلود بسم الله يبطل كل مس خفي أحرق الدماء أحرق الجلود بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر خفي جرى في الدماء خفي جرى في الجلود خفي جرى في الدماء خفي جرى في الجلود خفي جرى في الدماء خفي جرى في الجلود خفي جرى في الدماء خفي جرى في الجلود خفي جرى في الدماء خفي جرى في الجلود خفي بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في الدماء عظيم في الجلود عظيم بسم الله يبطل كل سحر أحرق الدماء أفسد الدماء أحرق الجلود أفسد الجلود بسحر خفي بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الدماء عظيم في الجلود عظيم في الدماء عظيم في الجلود عظيم بسم الله يبطل كل سحر أعجز في الدماء والجلود في الدماء والجلود أحرق في الدماء والجلود في الدماء والجلود